كتير جدا كتير جدا جدا من الناس اللي يوما ما كان عنده مشكلة بينه وبين زوجته ومشكلة بينها وبين زوجها، لما عدى الزمن وصبروا الاتنين بعد سنين تلاقيهم سمنة على عسل والدنيا كلها اتصلحت وكل حاجة بقت كويسة. فتيجي تقول له بقى هل كنت تتوقع يوما ما ان انتوا تبقوا كده؟ يقولك مستحيل، ده انا من 3 4 5 6 10 سنين ايا كان بقى كنت لما بشوفها بفتكر القرد، وهي تقول لك كنت لما بشوفه بفتكر الحمار الوحش. يعني الاثنين اصلا كانوا قاعدين في جنينه الحيوانات بسبب بعض، ولكن لما صبروا ووفقوا في مشاكل كتير دابت. في مشاكل عامله زي كوبايه الميه، لو وقعت في المسجد بننشف كده سنه، وما لو ما نشفناش مش مهم طالما المسجد متهوي كده كده هتنشف من غير مجهود. انما في مشاكل عامله زي كوبايه القهوه، لو وقعت لازم نغسلها. مش كل المشاكل زي كوبايه القهوه، لو وقعت على السجاده لازم نغسلها، لا، في مشاكل عامله زي كوبايه الميه، لو وقعت تزروت الدنيا وتبهدل الدنيا، وممكن تعمل بقعه بسيطه كده بس شويه هيتبخر وهيضيع. الوقت بيبقى كافي، النسيان بيبقى له اثر.